بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في رحاب هذه السلسلة، سلسلة المختصر المبين من فقه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين العلامة عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر رحمه الله تعالى. فنواصل بإذن الله عز وجل التعليق على هذا النظم تعليقا خفيفا. نعم، قول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عاشر رحمه الله تعالى: فصل. وخمس صلوات فرض عين، وهي كفاية لميت دون مين. نعم، ما زلنا مع أحكام الصلاة. قال رحمه الله: فصل. وقلنا الفصل في اللغة العربية الحاجز بين شيئين، وفي الاصطلاح اسم لما يشتمل على طائفة من العلم تحته مسائل. فصل. وخمس صلوات فرض عين. خمس صلوات فرض عين. أراد أن يقول لنا بأن الصلوات التي هي مفروضة على كل مسلم، هذا هو معنى فرض العين. فرض العين هو ما يلزم كل مكلف الإتيان به، والذي يلزم كل مكلف، هذا هو فرض العين. فرض كفاية قلنا هو الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي، ذكرناه هذا تقريبه على كل. وإلا فهو كما قال سيدنا عبد الله في مراقي: ما طلب الشارع أن يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل، وهو مفضل على ذي العين في زعم الأستاذين على الجواني. وهما يتكلمون على الصلوات. الصلوات منها ما هو فرض عين، منها ما هو فرض كفاية، منها ما هو سنة، ومنها ما هو مستحب. الصلوات اللي هي فرض عين لا يجوز لأي مسلم أو مسلم أن يتركها هي الصلوات الخمس. فصل. وخمس صلوات فرض عين، يلزم كل مكلف أن يأتي بها. لذلك المسلم لا يترك الصلاة أبدا حتى وإن عجز عنها، عجزا كليا يصليها ولو بعينيه ولو بقلبه، لأن يخطر فعل الصلاة على قلبه، لأن الصلاة هي الصلة بين العبد وربه سبحانه وتعالى. زيد. وهي كفاية لميت دون مين. وهي فرض كفاية لميت. فأراد أن يقول لنا بأن صلاة الجنازة فرض كفاية. فصلاة الجنازة فرض كفاية، ما هيش فرض عين، بمعنى أنه إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقي. نعم، صلاة الجنازة من أدلة وجوبها قوله صلى الله عليه وسلم في البخاري الحديث الشهير: إن أخا لكم قد مات في أرض الحبشة فقوموا فصلوا عليه، فأمر بصلاة عليه. نعم، فالمسلم يريد النجاشي أصحمه وقد أسلم دخل في الإسلام رحمه الله ورضي عنه. فصلاة الجنازة فرض كفاية، يجب أن يكون في الأمة من يصلي على أموات المسلمين. نعم، إذا غلب على ظن أنه يوجد من صلى يكفي، إذا ما غلبش على الظن أنه يوجد من صلى عليه فتولي على العين، تصير فرض عين كما أخذنا في تفصيل فروض الكفايات. وقلنا يكفي في سقوط الإثم غلبة الظن، أن يغلب على ظنك أنه يوجد من قام بذلك الفرض الكفائي، والظن كاف في السقوط والسنن، فرض كفاية على هذا السنن كما قال في منهج المنتخب. نعم، وقال في المراقي: غالب الظن في الإسقاط كفاف التوجه إلى دمع يكفي غلبة الله. زيد. فروضها التكبير أربعة. وهي كفاية لميت دون ما دون شك أو ريب. فروضها التكبير أربعا دعاء. قال لك هذا استطراد منه في أحكام صلاة الجنازة، هي أحكام كثيرة ذكرناها بالتفصيل في دروس الفقه الموسعة. نحن نعلق بتعليق خفيف، هذه الدروس موجهة لعامة المسلمين كما ذكرته مرارا. فروض صلاة الجنازة، وهي فرائض صلاة الجنازة، فروضها التكبير، يقول الله أكبر لقوله صلى الله عليه وسلم، وتحريمها التكبير، حديث علي عند أصحاب السنة: افتح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير. وهذه صلاة، هذه صلاة. زيد. تكبير أربعا، الله أكبر الله أكبر لولا تكبيرة الإحرام، وكذلك التكبيرات التي بعد ذلك فهي مفروضة، يرفع يديه ولا ما يرفعش مع كل تكبيرة فيه خلاف، عندنا قولان في المذهب. الأصل عدم يرفع في الأولى: الله أكبر والباقي يقول الله أكبر من غير رفع يديه. وقيل بل يرفع يديه. كلا القولين حكاهما ابن أبي زيد الكرواني. والأصل في ذلك فعل ابن عمر رضي الله عنهما، فقد ثبت عنه كما عند الدارقطني. في خلاف، أمر فيه واسع. حبير فدير فدير حبير مرفش مرفش. دعاء دعاء كذلك دعاء واجب على النفس. الدعاء للميت واجب، هي شرعت من أجل الدعاء له، من أجل الدعاء فتدعو له. اللي ما يعرفش الدعاء يدعو له بالمغفرة والرحمة، واللي يعرف الدعاء المأثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يحسن به أن يأتي به الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنه عبدك ابن عبدك ابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. ونية النية، نية سبقت كبير المفروض ذكرها قبل لعله لضيق النظر. ينوي ويكبر نية، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. صلاة الجنازة عمل فلا بد لها من نية. ينوي نعم ويكبر. زيد سلام، سلام السر تبع كذلك السلام. هذه الفرائض عن التكبير والتسليم والنية والدعاء، هذا هو المشهور. النية ثم التكبير والدعاء ثم التسليم. التسليم لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، وتحليلها التسليم. هذه هي فرائض صلاة الجنازة عندنا في مشهور مذهب مالك رحمه الله. صح. الدعاء عندنا يكون في جميع الركعات، حتى الركعة الأخيرة يدعى بها كما يدعى فيها كما ذكر الشيخ خليل وغيره، خلافا لبعض الفقهاء كالحنابلة. وش قلت عنه؟ ركعات هي الركع، هي التكبيرات كالركعات، هي مقصود التكبيرات، فيهاش ركوع. صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود. نعم. فيدعى للميت في بعد كل تكبيرة ولو بعد التكبيرة الأخيرة. بعض الفقهاء عندهم باللي بعد التكبيرة الأخيرة لا يدعى، لك تسيبوا الناس تروح الحاج ولا تروح العمرة، غير بعد الجنازة في التكبيرة الأخيرة يسلم مباشرة. هذا بناء على المذهب عندنا. احنا عندنا حتى بعد التكبيرة الرابعة يدعو ثم يسلم. هنا مسألة قراءة الفاتحة. تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة ولا ما تنقرأش؟ المشهور أنها لا تقرأ، وثبت في ذلك حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح، قال أنه ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ سورة الفاتحة في صلاة الجنازة وقال لتعلموا أنها سنة. الصحابي يقول السنة يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا مما له حكم الرفع، مما له حكم الرفع كما أخذناه منه، وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي كما قال السنة. فإنسان يقرأ احتياطا، والأكمل في هيئة الجنازة تكبر، تقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة والصورة إن تيسر، وبعد التكبيرة الثانية تكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدعو، وما بقي تدعو فيها أيضا بعد التكبيرات. سر تبع بزاف ناس يسألوا في صلاة الجنازة هي التكبيرات فقط، طيب من فاتته تكبيرة كيف يكون؟ واحد الحق بالتكبيرة الأخيرة في صلاة الجنازة، درك التكبيرة الأخيرة ثم سلم الإمام في خلال الأظهر والله أعلم أنه إذا سلم الإمام يردف المأموم بالتكبير ما دامت الجنازة موضع، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر بحسب ما فاته، بحسب ما فاته. سر تبع وش هذا؟ سلام سر، سلام سر تسليم يكون سرا. مقصود بالسر ما هوش السر الذي لا يسمعه المأمومون يسرون، وكذلك الإمام يرفع صوته قليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في التسليم أنه سلم تسليمة خفيفة ولم يرفع بها صوته. وكالصلاة الغسل دفن، كالصلاة في الوجوب، كالصلاة صلاة الجنازة، كذلك تغسيل الميت واجب، يجب أن يكون في المسلمين من يغسل موتاه، يغسلنها بماء وسدر ثلاثا أو خمسا إن رأيتن ذلك واجعلنا في الآخرة كفورا، حديث معطية في الصحيح. فتغسيل الميت واجب أيضا، تغسيل الميت واجب من فروض الكفاية، وهذا سبحان الفرض تقصير فيه كبير لقلة من يغسل الموت. أحيانا واحد يموت إنسان يحصل ما يصيبش كل يغسل الميت، خاصة في النساء وهذا من فروض الكفاية، والحرص على إتقانه وإحسانه فيه أجر عظيم، لأن فيه قياما بفرض كفاية، وفيه ما فيه من دفع الكرب والهم الذي يكون عند أهل الميت. أحيانا الناس يموت لهم ميت وهم في كرب عظيم، ثم يزداد كربهم وهم يبحثون عمن يغسل هذا الميت. فتغسل الميت من فروض الكفاية، ويجب أن يكون في الأمة من يقوم به ويحسن، بل يحسن القيام عليه. زيد دفن كالصلاة، الغسل دفن، دفن الميت أيضا هذا من فروض الكفاية. ثم أماته فأقبره، قد قال صلى الله عليه وسلم: احفروا وأعمقوا وأحسنوا أو أعمقوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والدفن ستر من الله سبحانه وتعالى لعباده وخلقه. صور لو بقيت الجثث هكذا، هذا من إكرام الله تبارك وتعالى للإنسان، أنه إذا مات يقبر. ثم أماته فأقبره، أنه يقبر ويجعل في قبره. على كل حال، الدفن إما أن يدفن بطريقة الشق، وهو أن يشق في وسط القبر ويوضع على يمينه ويوجه القبلة ويوضع عليه اللبن، فاللبن هذيك، وهذاك اللبن الذي سيكون موضوعا على كتفه الأيسر، هذا هو الشق. الشق أن يشق في وسط القبر، يحفر القبر ثم يشق في وسطه ويجعل فيه الميت على يمينه متوجه للقبلة. احنا غالبا ندفنه بالشق، صح؟ وكاين اللحد. واش هو اللحد؟ اللحد أن يحفر القبر ثم يحفر في جدار القبلة بقدر ما يدخل فيه الميت. ها هو القبر، نفرض القبلة من هنا باش تفهموني، ها هو القبر. ثم في الأسفل في جدار القبلة تحفر حفرة تولي تشبه للقجر، فيدخل فيها الميت، يدخل فيها الميت ويلقى التراب وراء ظهره، يوضع اللبن هكذا ويلقى التراب وراء ظهره. كلاهما جائز، واللحد أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. لكن هذا على جهة الاستحباب فقط، ما هوش واجب اللحد، ما هوش واجب. الجمهور حكوا أنه مستحب فقط، بل بعضهم يحكي الإجماع على أنه ليس واجبا، هو مستحب فقط. وكفن كذلك التكفين، التكفين يكون بعد التغسيل، فيجب أن يكفن الميت في كفن يستره، ويستحب أن يكون أبيض ويكون ثلاثة أثواب. وقد كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عائشة قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية، منسوبة إلى سحولة اليمن، ليس فيهن قميص ولا عمامة، ليس معدودا فيهن. وذلك احنا عندنا معليش يلبس الميت، يلبس له قميص وعمامة ثم يجعل في الكفن، هذا جائز، وهذه مسألة خلافية بالفقه. فليس فيهن قميص ولا عمامة، هذا اختلف في فهم الحديث، ليس فيهما قميص ولا عمامة أي أصلا، ولا ليس معدودا فيهن، وهذا هو الأظهر، ليس معدودا فيهن القميص ولا العمامة. لأنه علاش لو كان ما كانش قميص ولا عمامة، علاش تقول في ثلاث أذواب بيض وخلاص يكفي؟ ليس فيهن أي منهن، ليس معدودا فيهن، كذا قال فقهاء الملكية. وهناك توجيه آخر للحديث. زيد قول له كمل. ويترون ويترون كسوف عيد استسقى سنن، نكمله إن شاء الله في درس الغد بإذن الله وحوله وقوته. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.